الشيطان الرجيم. ولم يزل عليكم جناح أن

الله يبارك فيك يا مولانا، الله يرضى عليك. ما يرضى عليه. مش

Tommy. وكان فضل الله عليك عظيما. Oh, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ومن يعمل